بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الليلة في كتاب العتق. وقد عرفنا في درس ليلة البارحة أن العتق إنما هو إزالة الملك، أي إزالة الرق عن الإنسان، فكأن الرقيق مقيد، فإذا زال عنه ذلك الرق انطلق وتصرف كيف يشاء في حدود هذه الشريعة بلا شك. هذا هو معنى الرق. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب العتق، قال: وهو قربة مندوب إليها. الآن المؤلف رحمه الله تعالى هنا ما عرف لنا العتق، ولكن هو كما قلنا يقال فيه إزالة الملك، أو يقال وهو معناه في اللغة القدم، ومنه قوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. الآن المؤلف يقول هو قربة، إذن هو عمل جليل، إذن هو عمل يثاب عليه الإنسان، لأن أي قربة يفعلها الإنسان فإن الله تعالى يجازيه عليها أحسن الجزاء. فالصدقة قربة، والإحسان إلى اليتامى قربة، وفعل الخيرات قربة مع كثرتها وتعددها، والله تعالى كما قال: لا يضيع أجر من أحسن عملا. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد ذلكم الحديث العظيم في هذا الباب: من أعتق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أعتق رقبة مؤمنة. من أعتق يعني حرر، من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله سبحانه وتعالى بكل إرب منها إربا منه من النار، حتى إنه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. وورد في بعض الروايات بدل الإرب عضو، وهذا هو المعروف في الصحيحين. إذن هذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالة واضحة على فضل العتق، وأنه مما يتسابق فيه المتسابقون. ولذلك نجد أن هذه الشريعة الغراء وضعت ذلك في عدة أمور، فنجد أن العتق يأتي في مقدمة كفارة نهار رمضان، فإن من جامع في نهار رمضان كما في قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فكان أول ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال له: أعتق رقبة. وهذه أيها الإخوة إنما تأتي على الترتيب، يعني هذه ليست على التخير قال له أعتق رقبة. وكذلك في الظهار وفي كفارة اليمين، إلا أن كفارة اليمين العتق يكون فيها على التخيير وليس على الترتيب. إذن كونه وضع في الكفارات، وكون الإنسان يثاب عليه، والله سبحانه وتعالى يقول: فتحرير رقبة، ويقول سبحانه وتعالى: فك رقبة. إذن نجد أن هذه الشريعة الإسلامية اهتمت بالعتق في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء أيضا على مشروعيته. إذن العتق الأصل فيه الكتاب والسنة، وكذلك أيضا الإجماع. قال: وهو قربة مندوب إليها. وهو قربة مندوب إليها، لأن الند فيه الحظ، كما ترون في النكاح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي ف فليس مني وحظ عليه فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، مع أن الأصل في النكاح إنه ما هو مندوب، لكن أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون محرما وأحيانا يكون مكروها وأحيانا يكون جائزا، لكن الأصل فيه إذا توفرت الشرائط وانتفت الموانع أنه مندوب إليه. إذن العتق أيضا فضيلة وقربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا ما اعتق الإنسان رقبة فإن الله سبحانه وتعالى يعتقه من النار كما جاء في أحاديث أخرى. ولا شك أيضا بأن الرقاب تتفاوت، ولذلك المؤلف سيشير رحمه الله تعالى بإيجاز إلى ذلك. قال: بدليل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. رواه مسلم رحمه الله. ولا شك بأن هذا الغاية التي يروم المؤمن الوصول إليها ويسعى إليها، أن يعتق الله سبحانه وتعالى من النار، أن يباعده عن النار وأن يدخله الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذه هي الغاية. ولا شك من الوسائل التي تعيد وتقرب إلى جنات عدن هو الإحسان إلى المخلوقين، ومن ذلك ما يكون في اعتاق الرقاب، فإن هذا عمل جليل وفضيلة وقربة يثاب عليها الإنسان ويضاعف له الأجر في ذلك. قال: حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. وهذا زيادة أيها الإخوة في الإغراء في الحديث، يعني حتى أنه جاء التفصيل لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج، فما بقي؟ إذا كانت اليد التي يبطش فيها الإنسان ويعمل فيها ويحمل ويضع تعتق، وكذلك الرجل التي يمشي عليها، ثم الفرج الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من يحفظ لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. إذن لا شك هذا حديث عظيم جليل، لا شك في بأن فيه حافز ودافع إلى الاستباق في أعمال الخير، ومنها ذلك الذي ذكر في هذا الحديث ألا وهو العتق. قال رحمه الله: والأفضل عتق من له قوة وكسب يستغني به. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول: أي رقبة تعتقها ذلك جائز، ولكن عليك أن تختار الرقبة التي فيها قوة، لأنك إذا اخترت الأقوياء الأغلى ثمنا الذين يقدمون خدمة لهذا المجتمع وينفعون، فلا شك بأنك ينبغي أن تبدأ بالأهم والأهم فالأهم. ولذلك لما سأل أبو ذر رضي الله تعالى عنه في ذلكم الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره، لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: قلت: وأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل، يعني إن لم يكن عندي ثمن أشتري به تلك الرقبة وأعتقها لوجه الله تعالى، قال: تعين ضائعا وفي لفظ صانعا وتصنع لماذا؟ لغير صاحب صنعة. ثم قال: فقلت: فإن لم أفعل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: تدع الشر، يعني تمسك عليك لسانك وتحفظ يديك عن إيذاء الآخرين، فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر عن الرقاب قال له: أجودها أغلاها، يعني أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها، يعني أحبها عند أهلها التي لها قيمة كبيرة. وفقال: فإن لم أفعل، يعني إن لم أستطع، قال: تعين صانعا أو تصنع لآخرك. إنسان لا يعرف، فأنت تقدم له تلك الصنعة وتعينه عليها وترشده، لك أجر. ثم ختم ذلك عليه الصلاة والسلام بأن إذا لم يجد ما يفعله ويقدمه فإنه يدع الشر ويمسك عنه بجميع أنواعه. وهذا لا شك حديث عام ليس لأبي ذر وحده وإنما هو لغيره، فأبو ذر أبعد الناس بلا شك عن الشر، ولكن هذا درس يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكما يطلقه لنستفيد منه جميعا. قال: والأفضل عتق من له قوة وكسب يستغني به. لماذا الأفضل؟ يقولون الأفضل لأنه إذا اعتق إنسانا يعني عاجزا أو كان ضعيفا فإن هذا المعتق ربما يكون العتق ضررا عليه، لأنه بذلك سيعجز عن أن يكسب وأن يقدم خدمة للمجتمع، وربما كان عالة على الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. ربما يدفعه ذلك إذا حرر أن يذهب فيمد يديه للناس فيأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم كما جاء في الحديث. إذن ينبغي أن الإنسان إذا أراد أن يعتق أن يختار الرقبة التي فيها قوة لينفع صاحبها نفسه، ثم بعد ذلك ينفع أيضا غيره، بل إنه أحيانا ربما يكون من الضرر اعتاق بعض الرقاب. ربما يكون إنسان مثلا معروف بالشر وبالفساد وهو الآن مسيطر عليه، فربما لو أخذ حريته لكان ذلك دافعا له وسببا ومعينا على نشر الفساد، ربما انطلق فالتحق بالكفار. فقال العلماء: مع أن العتق قربة وفضيلة ويثاب عليه فاعله، فينبغي أن يحسن الاختيار إذا أراد أن يعتق، فلا يعتق ضعيفا يتضرر بماذا بالعتق، فلا يستطيع أن يبحث عن لقمة العيش ولا أن يصرف على نفسه ولا أن يكون أيضا إنسانا مؤذيا، بل عليه أن يختار إنسانا فيه صلاح وخير للمجتمع، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال رحمه الله: فأما من لا كسب له. فحكي عن أحمد رحمه الله أنه لا يستحب عتقه، وهذا جمع من العلماء علّم بذلك، لأن الذي لا كسب له سيحرره ثم يبقى هكذا عاطلا، ليس أمامه إلا أن يمد يده للناس، وهذا شيء من أسوأ الأمور أن يصل هذا الحد. لكن إذا بقي عند سيده الذي ربما امتص شبابه واستفاد منه، فلا شك بأن الفضل لا ينسى بينهما، فهو سينفق عليه ويعينه، بخلاف ما إذا انطلق هكذا فإنه ربما يتضرر، وربما كما قلنا يكون العتق ضرر من جانب آخر، أن يكون هذا الإنسان عنده استعداد للشر والأذى فيكون تحريره عونا له على ذلك، فهذا أيضا ينبغي ألا يتجه إلى مثل هذا النوع. قال: فأما من لا كسب له. فحكي عن أحمد رحمه الله أنه لا يستحب عتقه لأنه يتضرر بفوات نفقته الواجبة له، وربما صار كلا على الناس. كلا على الناس يعني عال عليه. ماذا هو رأي الإمام أحمد رحمه الله؟ هذا تعليل وجيه وعلل به عدد من العلماء وهو مقبول، لأنه نعم الإسلام حظ ورغب على اعتاق الرقاب، لكن قد تعتق رقبة يتضرر صاحبها، فمن الخير أن يبقى عند سيده. ولذلك ترون في المكاتبة في الكتابة إذا عجز العبد عن تسديد ما عليه يرجع إلى ملك سيده. قال رحمه الله: فصل. ويحصل العتق بثلاثة. يعني يحصل العتق بثلاثة أمور، يعني العتق لا يأتي عن طريق واحد، وهو في الواقع ليست ثلاثة أربعة، بل ربما نوصلها إلى خمسة، فالمؤلف اقتصر على ثلاثة. وننظر هل يوجد غيرها؟ الجواب نعم يوجد غيرها، لكن الخامس هذا ربما يقال إنه يتم عن طريق السراية، فلا يكون أصله ماذا؟ ممتدا، يعني بعض العلماء أضعفها، لكن في الحقيقة هو يحصل به العتق. كما لو كان عبد مشترك بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإنه يسري لنصيب الآخر، يسري بالقوة. فهذا نوع حقيقة من الأنواع التي ذكر المؤلف. نأخذ ما ذكره المؤلف ثم نضيف ونبين ما يحتاج إلى بيان. قال: ويحصل العتق بثلاثة: القول. القول، والقول ينقسم إلى صريح وإلى كناية، وسيبين المؤلف رحمه الله تعالى ما المراد بالصريح وما المراد بالكناية، وسنزيد ذلك بيانا إن شاء الله تعالى. هذا هو الأول. إذن يحصل بالقول، كأن يقول: أنت حر، أنت عتيق لوجه الله، أنا معتقك، أنت معتق، أنت محرر. هذا نسميه بالقول، تلفظ به. نعم. قال: والملك. والملك، ما هو الملك؟ أن تملك ذا رحم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: من ملك ذا محرم، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال عليه الصلاة والسلام: من ملك ذا محرم حر. وقد سبق أن بينا هذا، وقلنا إن المراد بذي المحرم أنه لو كان المعتق، لو قدر أنه أنثى، لا يجوز للمعتق ماذا أن يتزوجه من غير الرضاع. هذا هو المراد. يعني مثلا الأخ، الأخت، العمة، الخالة، هؤلاء فإنه يسري العتق إليهم. فبمجرد أن يشتري الإنسان أباه إذا كان مملوكا، أو أخاه أو أخته أو عمته، فإنه يصبح حرا هكذا، دون حتى يقول العلماء أن يقول أنت حر، فإنه بذلك يعتق عليه. لكن مر بنا في درس ليلة البارحة في الولاء أنه يبقى الولاء عليه، حتى الإبن يبقى له ولاء على أبيه أو على أخيه أو على أخته بسبب العتق. والاستيلاد. والاستيلاد يعني أم الولد، لأنه إذا كان عند إنسان أمة فوطئها فولدت له، فإنه بمجرد أن يتوفى، يعني إذا مات ذلك الذي استولد الأمة، فإنه الأمة تصبح حرة. هذا معنى الاستيلاد. طيب، هل بقي غير ذلك؟ الجواب نعم. المثلة، يعني لو قدر أن سيدا مثل بعبده، يعني قام فقطع أذنه، أو أنه قطع أي عضو من أعضائه، هذا يكون سببا إلى ماذا؟ إلى الحرية، إجبارا، يعني قهرا. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صارخا، يعني جاء إلى رسول الله يصرخ، فقال له عليه الصلاة والسلام وهو الشفيق الرحيم: ما لك؟ قال: سيدي رآني أقبل جارية فاجتث مذاكيري، يعني قطع مذاكيري، يعني قام فخصاه. إذن هو جاء إلى رسول الله يشكو، رآه يعمل عملا ليس جيدا، فغضب السيد عليه، فما كان منه إلا أن جب مذاكيره كما في الحديث، يعني خصاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فأنت حر. يعني جاء إلى رسول الله وصارخا، يعني يصرخ، فقال له رسول: ما لك؟ يعني ما شأنك؟ قال: سيدي رآني أقبل جارية فجب مذاكيري، يعني قطعه، يعني خصاه. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال: اذهب فأنت حر. إذن هذا أيضا من الأسباب القهرية التي تؤدي إلى الحرية. فإذا ما مثل السيد بعبده فإن العبد يكون حرا بحكم هذه الشريعة. أيضا أضافوا إلى ذلك خامسا، وهو القوة بالسراية، لأننا نعرف سراية العتق، يعني عبد مثلا مشترك بين اثنين، فقام أحدهما فأعتق نصيبه، وعند هذا المعتق مال، فإنه يسري إلى نصيب صاحبه قهرا، وليس للآخر أن يعترض. لكن الخلاف فيما إذا كان المعتق معسرا وليس موسرا، فإنه يعتق نصيبه، وهل يستسعى العبد أو لا، هذا سيذكره المؤلف رحمه الله. إذن هذه أيها الإخوة أسباب خمسة، إذا وجد واحد منها كان مبررا وسببا للعتق: القول كما قال المؤلف، كذلك أيضا الملك، وعرفنا الملك إذا اعتق الإنسان إذا ملك ذا رحم. وكذلك أيضا كما ذكرنا وأضفنا أيضا إذا مثل السيد بعبده، أو كذلك أيضا سراية العتق. والثالث الذي ذكره المؤلف هو الاستلاد، يعني أم الولد تكون حرة بعد موت سيدها. نعم. الخامس هو في أصله اتفاق، إذا كان لدى المعتق الشريك فإنه يسري بلا خلاف، لكن إذا كان معسرا سيأتي الخلاف فيه، المؤلف سيذكره رحمه الله. قال: ولا يحصل بالنية المجردة. لماذا لا يحصل؟ مثل الطلاق، يعني إنسان نوى في نفسه شيء هذا لا يحصل به شيء، لأنه نعم إنما الأعمال بالنيات، لكن هناك أمور قد تدور في قلبك لكنك لا تطبقها. فالإنسان إذا هم بسيئة ولم يعملها لا تكتب له، وإذا هم بحسنة وحتى لم يعملها تكتب له حسنة. وفي الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان إذا تحدث بحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. إذن الشيء الذي لا تتكلم فيه ولا تعمله لا تحاسب عليه، لكن ليس معنى ذلك أن النية تغفل، لا، النية هي أساس الأعمال. لا بد من كل عبادة أن تنوي بها، إذا أن تنوي بها وجه الله تعالى، فالصلاة والطهارة، طهارة خلافا للحنفية يعني بالنسبة لاشتراط النية في الوضوء. وهكذا أيها الإخوة، فالنية مطلوبة لا بد لها، وفي الزكاة وفي الصيام. إذن النية مطلوبة، لكن تنوي في قلبك شيء ولا تتلفظ به لا. ومن أخطر الأمور الطلاق، فالطلاق ما لم يتلفظ به الإنسان لا يحصل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. قال رحمه الله: ولا يحصل بالنية المجردة، لأنه إزالة ملك فلم يحصل بمجرد النية. هل مجرد أن تنوي شيئا يزول الملك؟ لا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لأنه يترتب على العتق إزالة ملك. هذا العبد الذي كان رقيقا لك أنت تملكه، هو سلعة من السلع، لك أن تبيعه ولك أن تهديه، تتصرف فيه كيف تشاء. إذن عندما تعتقه أخرجته من ملكك، فهل بمجرد أن تنوي يخرج من ملكك؟ لا، لا بد من أن يأتي قول أو فعل يدل على ذلك، يأتي قول أو فعل يدل على أنك نزلت أو تركت ذلك الملك أو أنك أزلت الملك عنه. ولا يحصل بالنية المجردة، لأنه إزالة ملك فلم يحصل بمجرد النية كالطلاق. كالطلاق، الطلاق لا يحصل بمجرد النية، مع أن الطلاق من أخطر الأمور يعني. نعم. قال رحمه الله: وألفاظه تنقسم إلى صريح وكناية. إذن الآن عاد مرة أخرى ليبيننا، لأنه قال بين لنا أسباب العتق والأمور التي يحصل بها العتق، ذكر ثلاثة وأضفنا إليها اثنين فصارت خمسة. أولها قال القول. هل القول نوع واحد؟ الجواب لا، ينقسم إلى قسمين: صريح وكناية، كالحال بالنسبة للطلاق. فهناك الطلاق الصريح مثل قوله أن يقول لزوجته: أنت طالق. ولكن لما يقول: الحقي بأهلك، هذه تحتاج إلى هذه العبارة التي هي كناية، أن تدعم بالنية. ما مقصوده بذلك؟ الحق بأهلك، اذهب يعني للزيارة، أو الحق بأهلك أنه تخلى عنهم. إذن كذلك بالنسبة للعتق، القول ينقسم إلى صريح وإلى كناية. ما المراد بالصريح؟ هو الذي لا يحتمر غير المراد. لما يقول له لمملوكه: أنت حر، هذه عبارة صريحة. ولكن لما يقول: لا سبيل لي عليك، هذه تحتمل، لا سبيل لي عليك في أمر ربما أمره أن يفعل شيئا، أن يشتري شيئا، أن يبني بناء، فيقول: تصرف فيه. فيقول: لا سبيل لي عليك، يعني أنت حر في التصرف. واحتمال أن قوله: لا سبيل لي عليك، أنك خلاص طليق حر. فنحتاج إلى بالنسبة للكناية إلى شيء. إذن المراد بالصريح ما لا يحتمل غير المراد، والمراد بغير الصريح هو الذي يحتمل المراد وغيره. إذن كيف نفرق بينهما؟ ما هي الآلة التي نفرق بها بين الصريح وبين الكناية؟ هي النية. عدنا مرة أخرى للنية، وإنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنرجع إلى نيته فنقول له: ماذا أردت بهذه العبارة الكناية؟ فإن قال: أردت العتق، خلاص قطعت جائزة قول كل خطيب. وإن أراد أن يكني بمعنى مثلا أن يمر يمشي في السوق فيقابل امرأة متلففة يقول: تنحي يا حرة، وهي أمته، هل هذه تطلق؟ نرجع إلى نيته، لأنه ربما يريد يا حرة يعني يا عفيفة، يا من صانت نفسها، يا من عرفت بكرم الأخلاق إلى غير ذلك. إذن هذا لا يريد به ماذا؟ الحرية، وإنما يريد أن يمدحه وأن يثني عليها بأنها امرأة عفيفة لأنها صانت نفسها وتحفظت، فهو يريد أن تذهب عن طريقه. قال رحمه الله: نعم، الصريح لا يحتاج إلى نية، لأن الصريح لا يحتاج إلى نية. لما يقول: أنت حر، لا نذهب ونقول: ماذا نويت؟ هذا مكشوف. ولما يطلق يقول لامرأتي: أنت طالق، لا يحتاج إلى نية. أنا قلت لكم الفرق بين الصريح والكناية هو أن الصريح لا يحتاج إلى نية، وأما الكناية فتحتاج إلى نية، لأننا لا نستطيع أن نحدد أهي صريحة أهي مقصودة أو لا إلا بالنية. نعم. المقصود بالنية هنا يا شيخ أننا لا نسأل عن نيته، وإنما يحصل العصمة. لا، هنا الآن إذا قال له: أنت حر، هذا نسميه لفظ ماذا؟ صريح. هذا خلاص لا يحتاج إلى نية، حتى لو ما نوى. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. إذا كان لفظه محتملا كما قلنا يحتمل ماذا؟ الصريح وغير الصريح، لا بد أن تعرف نيته. نعم نعم. لا، فرق، أنا وضفت إليها قرينة، فرق بين أن يقول أنت حرة يقابلها أمته ويقول أنت حرة ويمشي في الشارع يجد امرأة ملتفة متغطية لا يعرف من هي فيقول: تنحي يا حرة، يعني ابتعدي عن طريقي، تختلف. نعم. قال: وألفاظه تنقسم إلى صريح وكناية، فالصريح لفظ العتق والحرية وما تصرف منهما، يعني وما اشتق منهما، ما تصرف منه. فأنت لما تقضي حر تقول له: أنت حر أو محرر أو حررتك، أنت عتيق أو أنت معتق أو اعتقتك، كل ما اشتق من الكلمتين فنعم. لماذا؟ لأن تلكم الكلمتان هما اللتان جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الاستعمال العرفي تعامل الناس عليها. نعم. فتحرير رقبة، إذن هنا الحرية، فك رقبة. ناتي بعد ذلك إلى العتق، من أعتق رقبة مؤمنة في حديث رسول الله، فنص على العتق. إذن هناك لفظان: عتق يعتق، وماذا؟ حرر يحرر. هاتان اللفظتان صريحتان بالنسبة للعتق، كصراحة لفظ الطلاق في الطلاق. فإن جاء بما يحتمل الأمرين حينئذ نرجع ماذا؟ إلى النية لتحدد المراد. قال رحمه الله: فالصريح لفظ العتق والحرية وما تصرف منهما، لأنه يثبت لهما عرف الشرع والاستعمال. عرف الشرع، لأنه تحرير رقبة. إذن جاء التنصيص على ماذا؟ التحرير. وجاء في الحديث أعتق رقبة، والإجماع أيضا قام على ذلك بالنسبة للعتق أصلا، وهكذا استعمله العلماء منذ قدم الزمن. نعم. قال رحمه الله: لأنه يثبت لهما عرف الشرع والاستعمال، فكانا صريحين كلفظ الطلاق في الطلاق. والاستعمال معتبر، لأنه يرجع إلى العادة، والعادة محكمة. وجاء في أثر عبد الله بن مسعود الموقوف عليه ما رأوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. إذن هنا وقد عرفنا أن للتجار عادات، فبما يتعلق بالتجار نرجع إليهم، بالنسبة للمهندسين للأطباء، فكل أهل صنعة يرجع إليهم في ماذا؟ فيما يحتاج إلى البيع. ولذلك كان الأئمة رحمهم الله تعالى يرجعون إلى النساء في ماذا؟ في العادة، في الحيض، في النفاس، يسألون النساء ليقرروا تلك الأحكام. نعم. قال رحمه الله: فإن أراد بهما غير العتق، كرجل يقول لغلامه هو حر يريد أنه عفيف كريم الأخلاق، أو يغالبه فيقول ما أنت إلا حر يريد أنك تمتنع من يعني طاعة. حصل بينهما مجادلة ومغالبة، يقول فما أنت إلا حر، ولا يريد أن يحررها، يعني يريد أنك حر يعني في تصرفك، كأنك نزلت نفسك منزلة الأحرار، بمعنى أنك تعاليت وأصبحت تضع نفسك كما يقول إذا قام ساوى غارب الفحل غاربة، يعني كأنه يقول أنت ساويتني في الأمر، فأنت تشبهت بالحر في هذا المقام كما لو كنت أجادل أو أناظر حرا. نعم. قال رحمه الله: فإن أراد بهما غير العتق، كرجل يقول لغلامه وحر يريد أنه عفيف كريم الأخلاق، أو يغالبه فيقول ما أنت إلا حر، في نسخة يعاتبه. نعم، في نسخة يعاتبه عندي يغالبه. هو معنى المغالبة فيها المعاتبة، المغالبة فيها معنى المجادلة، بمعنى أنها صيغة مفاعلة، غالب يغالب مثل فاعل يفاعل، فهي مشتركة بين الاثنين. لكن لما تقول يعاتبه ما تأتي على صيغة المبالغة، ولذلك ما أثبت المغالبة أولى هنا، لأن المغالبة صيغة مفاعلة، والمفاعلة لا تحصل إلا بين اثنين. ولذلك يقول يخطئ بعض الكتاب أو الباحثين عندما يقول ساهم، لماذا؟ لأنك تقول ساهمت في كذا، أنت فرد واحد، لكن يقولون الصحيح أن تقول أسهم، لكن تقول شاركت فلانا، نعم جئت بصيغة مفاعلة، قاتل، خاصم، هل يحصل القتال من فرد واحد يقاتل نفسه؟ يقاتل غيره، يخاصم نفسه، يخاصم غيره، فكل شيء فيه مغالبة ومجادلة ومناظرة، هذا يسمى صيغة مفاعلة كما هنا، يعني كأنه. ولذلك المؤلف فسر ذلك بقوله يعني كأنك نزلت نفسك منزلة حر فتجادلني في هذا الأمر، أو يغالبه فيقول ما أنت إلا حر أريد أنك تمتنع من طاعتي امتناع الحر. فقال أحمد رحمه الله مع أن هذه فيها يعني النفس فيها شيء، ولذلك الإمام أحمد سترون كلامه رحمه الله. فقد قال أحمد رحمه الله في رواية حنبل رحمه الله تعالى، حنبل هو ابن عمه، يعني الإمام أحمد له رواة كثيرون، ابن عبد الله ابن صالح حنبل، ومن بين رواته أبو داود صاحب السنن. قال أرجو أن لا يعتق، أرجو، شوف أرجو، هذا هو الورع أيها الإخوة. انظر إلى إمام أهل السنة والجماعة إمام دار السلام ماذا يقول؟ أرجو، ما قطع. الإمام الذي كانت تضرب إليه أكباد الإبل، والذي جنازته كان يقول بالنسبة لمخالفين من أهل البدع موعدنا وإياكم يوم الجنائز، الطرق امتلأت في جنازته، وأما المعتزلة وأمثالهم فكم من كان يمشي وراءهم. هذا الذي صبر ودافع عن كتاب الله عز وجل، ولذلك قيل فيه أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة، يعني القول بفتنة القرآن. انظروا كيف يتورع، ونحن الآن في هذا الزمن ربما يعطي أحدنا الفتية دون أن يفكر، عن علم أو غير علم. فانظروا مع جلالة قدره صاحب المسند، المسند الذي جامع أكثر أحاديث بالنسبة للرواه، وهو أيضا له كتب كثيرة في الزهد وفي غيره، ومع ذلك انظروا ماذا، وله مسائل ملأت الدنيا رواها عنه جامع غفير من تلاميذه، منهم الذي بعض الذين ذكرنا. قال: فقد قال أحمد رحمه الله في رواية حنبل رحمه الله: أرجو أن لا يعتق وأنا أهاب المسألة. وأنا أهاب، يقول أنا أرجو أن لا يعتق، لكن يقول أنا أهاب من هذه المسألة، يعني أقول هذه المقالة وأنا أرتعد خوفا. ولذلك أحيانا ترونه يبالغ أكثر فيقول أجبن عن القول في هذه المسألة، يعني اعتبروني جبانا. ومثله الإمام مالك لما جاءه ركب من المغرب يسألونه عن عمور، فيسأل في 40 أو 60 مسألة 36 مسألة لا يجيب، فيتحير أولئك فاستغربون هذا هو مالك، هذا إمام دار الهجرة؟ قال اذهبوا ونادوا بالسوق وقولوا إن مالك ابن أنس يقول لا أدري. ومع ذلك يقول العلماء لا أدري نصف العلم، فلا أدري خير من أن تقول وأنت لا تدري، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. قال فظاهر هذا أنه لا يعتق لأنه نوى بلفظه ما يحتمله فانصرف إليه، كما لو نوى العتق بكناية. هو شوف ترى الأسلم أن تقول عتق يعتق، يعني الضم فيها كلام. نعم. فظاهر هذا أنه لا يعتق لأنه نوى بلفظه ما يحتمله فانصرف إليه كما لو نوى العتق بكنايته. قال رحمه الله والكناية نحو قوله قد خليتك واذهب حيث يعني شتك. الكناية كما ذكرنا وهي يعني صيغة من صيغ البلاغة المعروفة، أن تقول شيء وتحتمل غيره، تحتمل هذا الذي قلت وتحتمل غيره، وقد تكون فيما قلت أظهر لكنها تحتمل غيره. قال والكناية نحو قول كما أوجى أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. نعم، الغائط كان الأصل فيه هو المكان المطمئن من الأرض، فلما كان يرتدى ذلك المكان وتقضى فيه الحاجة أطلق بعد ذلك الغائط على الفضلة التي تخرج من الإنسان. قال والكناية نحو قوله قد خليتك واذهب حيث الآن شيء. بدأ المؤلف في القسم الآخر الكناية قد خليتك، خليتك ماذا؟ هل المراد خليتك خلاص ملكتك نفسك، أو خليتك يعني تبقى وحيدا، أو تركت لك الحرية في التصرف كأن يكون في دكان في حانوت في مصنع في غير ذلك، هذه كلها يعني محتملة. واذهب حيث شئت والحق بأهلك، وكذلك يقال في المرأة الحق بأهلك. نعم. وحبلك على غاربك، لكن لما يقال المرأة الحق بأهلك هذه تذهب إلى ماذا؟ إلى الطلاق. نعم. وحبلك على غاربك، حبلك على غاربك ما معنى هذا الكلام؟ هذه كلمة يكثرون يعني يضربون بها المثل، فيقال لما مثلا أب يغضب من ولده ولا يكون ملتزما ولا متقيدا بتوجيهاته ولا متأدبا بأدابه يقول اذهب حبلك على غاربك. الغارب يقولون هو في اللغة هو أعلى شيء في الإنسان، يعني أعلى ما يكون فيك هو غاربك. ولذلك يقول الشاعر إذا قام ساوى غارب الفحل غاربة، يعني أعلى الفحل يساوي هامته. إذن هذا هو المراد بماذا به أصلا، والمراد هنا هو عدم القيد، أي انطلق دون قيد فأنت مرسل، هذا معنى أنت على غاربك. نعم. قال ونحوه فلا يعتق يعني بذلك. وما يشبه هذه العبارات التي مثل بها المؤلف، هي رجع فيه إلى هذه كناية، فلا يعتق بذلك حتى ينويه لأنه يحتمل. ولذلك النية أيها الأخوة، يعني تجدون بعض العلماء ألف فيها كتبا مستقلة كالإمام السيوط وغيره، الأمنية في أحكام النية، والنية يعني هي التي نميز فيها بين العبادات الواجب وغير الواجب، يعني صلاة الفجر ركعتان وسنة الفجر ركعتان، كيف نفرق ماذا أن هذه فريضة وهذه سنة؟ عن طريق النية. إذن هناك صيام تطوع وهناك صيام واجب، كيف نفرق بين الواجب وغير؟ أحيانا تفرق بها بين العبادة وبين العادة، إنسان مثلا قام يصلي رياضة لا يريد الصلاة، هل هذا نسميه أنه صلى؟ إنسان يصوم لأجل الحمية هذه عادة. إذن النية هذه يميز بها بين العبادات والمفروضة وبين العبادات المفروضة وغير المفروضة، يعني السنن، وبين العبادات والعادات. قال رحمه الله: فلا يعتق بذلك حتى ينويه، حتى ينويه، لأنه يحتمل غير العتق، فأشبه كناية الطلاق فيه، فأشبه كناية الطلاق. نعم. قال رحمه الله: الطلاق إن شاء الله بعد أبواب سيأتي الحديث عنه في كتاب النكاح. قال: وفي قوله: لا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك. هذه مسألة يعني ترون قوية، هذه من الكنايات القوية التي يحتمل أن تكون من يكون المراد بها ماذا؟ الصريح. نعم. وفي قوله: لا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك وأنت سائبة وفككت رقبتك، يعني سائبة مطلق، يعني سيبتك لله. نعم. وفككت رقبتك ولا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وأنت لله وأنت مولاي وملكتك نفسك. مولاي يعني تحتمل أن قوله مولاي يعني معتقك. مر بنا في درس ليلة البارح الولا وعرفنا ذلك، ما معنى أن يتزوج مثلا عبد ماذا؟ مولاه، معتقه. نعم. وأنت مولاي وملكتك نفسك. قال رحمه الله: فيه روايتان، إحداهما هو صريح في العتق. نعم. في شيء؟ لا، هذه مسألة أخرى، يعني مولانا تكريم، يعني الله مولانا ولا مولى لكم. نعم. إيه يعني مولانا هو يقصد بها التكريم، يعني هذا يرجع إلى نيته. نعم. إحداهما هو يقصد، يعني لا، هو يقصد مولانا ذي غير، يعني لك ولاية علينا. نعم. قال: فيه روايتان، إحداهما هو صريح في العتق، في هذه العبارات التي مرت: لا سبيل لي عليك، أنت سائبة، إلى غير ذلك. يقول المؤلف: اختلف المذهب في ذلك. نعم. قال: هو صريح في العتق لأنها تتضمن العتق، وقد جاء في كتاب الله تعالى: فك رقبة، يعني العتق. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أيضا. قال: والرواية الأخرى مذهب أبي حنيفة. قال رحمه الله: وقد جاء في كتاب الله تعالى: فك رقبة، يعني العتق، فكانت صريحة كقوله: أعتقتك. والثانية هو كناية، لأنها على أساس الاقتصار على لفظ حر وعتق أو عتق. نعم. الرواية الأولى الشافعي شيخ؟ نعم، الرواية الأولى هي مذهب الشافعي، والثانية مذهب أبي حنيفة. قال: والثانية هو كناية لأنها تحتمل غير العتق. هذه يختلف العلماء فيها، بعضهم يراعي جانب المملوك فيقول هذه في الحقيقة، يعني الذين رجحوا أن تكون صريحة نظروا إلى جانب المملوك، لأن فيه تحرير الله ونقله من عبودية الرق إلى نور الحرية، والآخرون يقولون: لا، هذا ملك، ولا يمكن أن ينزع من الإنسان ملكه إلا بأمر صريح كسائر أمواله. قال: وقال القاضي رحمه الله تعالى، وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: قوله لا رق لي عليك. في القرآن فك رقبة، لكنها ليست بمعنى الحرية، ليس فيها لفظ حررتك أو أعتقتك. والله حقيقة هذا ينظر، هي يرجع فيها إلى نية الإنسان، يعني لا يحتاج، احنا نرجع إلى نيته فنسأله في ذلك، فهو مسؤول أمام الله، إن كان نوى العتق وكذب فهو يتحمل، لأنه لا يمكن أن يلزم. نعم. وقال القاضي رحمه الله: قوله لا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وأنت لله صريح، نص عليه أحمد رحمه الله في أنت لله، لأن معناه أنت حر لله. لا، هو نص أحمد كما قال: أنت لله، يعني أنت حر لله تعالى، يعني أطلقت ماذا؟ قيدك حرية. قال رحمه الله: واللفظان الأولان صريحان في نفي الملك والعتق من ضرورته. يقول: واللفظان الأولان اللي أرادهما من الثلاثة صريحان في نفي الملك، ولا شك بأن الملك له لوازم، فلا ينصرف الملك ويزول إلا بما يقتضي ذلك. نعم. قال رحمه فالمؤلف كأنه يميل إلى أن اللفظين الأولين الأولى أن يكون من الصريح، وليست من الكناية، اللي هي لا رق لي عليك ولا ملك لي عليك. قال رحمه الله تعالى: وفي قوله لأمته أنت طالق أو أنت حرام هنا علي. يقول أنت طالق ليس الطلاق المعروف الذي هو الطلاق الذي تعتد به أو تكون بائلا، لا، يعني تعلمون يعني أنت طالق، هل معناه من القيد؟ يعني أنت طالق من القيد، أو المراد أنت طالق خلاص أصبحت حرة غير مقيدة مرسلة. نعم. قال نعم أي غير صريح، ولذلك يختلفون فيه. نعم. كيف؟ لا بس هو في هذه الناحية ما أراد. إحنا نرجع الآن نرجع بالنسبة له إلى هذه الحرية ماذا قصد. أما هذا اللي تتكلم عنه ذاك يتعلق بالطلاق. قال رحمه الله: في قوله لأمته أنت طالق أو أنت حرام علي، روايتان. تعلمون حرام علي وأنت علي كظهر أمي، هذه من عبارات أو من ألفاظ ماذا الظهار. قال رحمه الله: روايتان، إحداهما هو كناية تعتق به إذا نوى به العتق. وهذا هو مذهب الإمامين مالك والشافعي، هذا مذهب الجمهور، يعني هذه الرواية هي مذهب جمهور العلماء أنها كناية ويرجع فيها إلى نيته. قال: تعتق، هو كناية تعتق به إذا نوى به العتق، لأن الرق أحد الملكين في الآدمي. ما معنى لأن الرق أحد الملكين في الآدمي؟ الملك أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: ملك رقبة وملك منفعة. فملك الرقبة هو هذا مثل العتق، لأن الذي يملك عبدا يكون ملك رقبته، هذا نسميه ماذا؟ ملك رقبة. وملك المنفعة كملك الزوج لزوجته، فإنه يملك منافعها. ومن هنا رأيتم الفرق هناك بين البيع وبين الإجارة، لأن البيع هو عقد، يعني البيع إنما هو بيع عين، يعني ملك عين، أنت عندما تشتري سلعة تملك العين، وعندما تستأجر دارا تملك المنفعة. فنسمي الإجارة ماذا؟ ملك منفعة. وملكك للمبيع إنما هو ملك عين يستقر لك، أما ملك المنفعة فهو مؤقت. كذلك الزوجة لو طلقها زالت تلك المنفعة. إذن المؤلف يقول الملك هنا نوعان وينقسم إلى قسمين: قسم الأول منه ملك الرقبة، وهذا ينطبق على العتق على الرق. هو لا يقصد الطلاق هنا، هو لما قصد الطلاق، هو لا يقصد هنا الطلاق، يقصد ماذا؟ أنت طالق، لا يقصد أنه طلق، هذاك يأتي في كتاب الطلاق، نحن الآن في العتق. يعني لما يقول أنت طالق ما معنى؟ يعني أنت حرة، أنت غير مقيدة، يعني لا قيد لي عليك. فتحتمل أنه يريد ماذا؟ العتق، ويحتمل غيره. قال رحمه الله: إحداهما هو كناية تعتق به إذا نوى به العتق، لأن الرق أحد الملكين في الآدمي فيزول بلفظ الطلاق كملك النكاح. أحد الملكين في الآدمي، والملك الآخر ما هو؟ النكاح. هنا ليس في السلع يتكلم، انتبهوا، يعني لا يقصد هنا الملك الذي هو ملك عين وملك منفع هناك في البيع والإجارة، لا، في الآدمي. ففي الذي في الآدمي أيضا نسميه ملك رقبة، يشبه ملك العين الذي هو ماذا؟ ملك الرقيق. ملك منفعة أن يملك الزوج منافع زوجته. نعم، ويقصد البضع في ذلك. نعم. قال: فيزول بلفظ الطلاق كملك النكاح والحرية. رأيتم كملك النكاح. نعم. والحرية يحصل بها تحريمها عليه، فجاز أن يكون كناية فيه. نعم. قال: والثانية ليس بكناية، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم. لأنه والثانية ليس بكناية لأنه ملك لا يستدرك بالرجعة فلم يزل بالطلاق. فقوله أنت طالق يقول هذا ليس نكاحا حتى نقول بأنها تطلق وتستعاد وتسترد بالرجعة إذا كان طلاقها طلاق الرجعة؟ لا، فيقول هذا ليس كناية. فلا ينبغي أن نقيسه على النكاح لأنه يختلف، لأن النكاح له شروط وأحكام تختص به، ومنها الرجعة، وهذا ليس فيه رجعة. لا يمكن واحد يحرر إنسان ثم يرجع يقول أنا تراجعت، لكن الزوج يطلق زوجته، وما دامت في العدة إذا طلقها طلاقا رجعيا فإنه يستردها، وهو أيضا يستردها دون رغبتها، لا ينظر إلى ماذا موافقتها ولا موافقة أهلها، ولا يحتاج أن يدفع صداقا ولا غير ذلك. هذا كله. وهل يشهد عليها؟ على الرجعة فيه خلاف بين العلماء. إذن الصورة مختلفة. قال: والثانية ليس بكناية لأنه ملك لا يستدرك بالرجعة فلم يزل بالطلاق. لأنه ملك لا يستدرك بالرجعة كالنكاح، فإن النكاح يستدرك بالرجعة، وأما العتق فلا يستدرك بالرجعة. فلو قال سيد لعبده أنت حر أصبح حر، نفذ ذلك، هل له أن يقول لا رجعت عن قولي؟ لا، لكن النكاح له أن يستردها، وحتى بعد أن تخرج العدة يكون خاطب من الخطاب. وإذا أيضا طلقها طلاقا بائنا لا بد أن تنكح زوجا غيره. نعم. قال: لأنه ملك لا يستدرك بالرجعة فلم يزل بالطلاق كملك المال. قال: كملك المال. إذن هو يقول أقرب إلى ملك المال ماذا؟ لا إلى النكاح. نعم. قال رحمه الله: والتحريم صريح في الظهار فلم يكن كناية. يعني يريد أن يرد، يعني المؤلف هنا يميل إلى أن هذا في الحقيقة ليس كناية، يعني يقول والتحريم ظاهر في ماذا؟ أيضا لما تكلم عن الطلاق هو ظاهر في النكاح، قال والتحريم ظاهر في ماذا؟ في الظهار. كان يقول أنت علي حرام، أنت علي كظهري أمي. قال: والتحريم صريح في الظهار فلم يكن كناية في العتق، كقوله أنت علي كظهر أمي، وأنت علي، أنت علي كظهر أمي. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ولا يصح العتق إلا من جائز التصرف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى قيد ذلك، يقول لا يصح العتق إلا من جائز التصرف، لا يطلق لأي إنسان. ومعنى قول هذا أننا نقيده، نقول لا يصح العتق إلا من مكلف الرشيد. مكلف يدخل فيه العاقل ويدخل فيه ماذا؟ البالغ. إذن لا يصح من صغير ولا من مجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. إذن لا بد من أن يكون الذي يعتق أن يكون جائز التصرف، أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، يعني لا يكون سفيها. لماذا؟ ما علاقة السفه؟ السفه مر بنا في الحجر هناك، وقلنا السفيه يحجر عليه، قد يكون عمره 40 سنة وأكثر ويحجر عليه لأنه سفيه في تصرفه في ماله، يعني أخرق لا يضبطه. فهنا ما الحاجة؟ لأن العتق إنما هو إخراج مال، لأن هذا العبد الذي سيعتقه مال جزء من تركته، فسيذهب ذلك المال ويتلفه على نفسه. إذن لا يحصل من صغير، ولذلك الصغير حتى المميز يشترط العلماء في تصرفه أن يوافق على ذلك وليه عند من يجيز تصرف غير البالغ. إذن أن يكون مكلفا، وأن يكون أيضا رشيدا، يعني أن يكون بالتفصيل بالغا عاقلا رشيدا، سواء كان مسلما أو كان ذميا أو كان حربيا. هنا المؤلف ما قيد، يعني ما فصل، يعني معنى هذا أنه يصح العتق من المسلم ومن الكافر الذمي، وقد عرفتم الذمي، ومن الكافر الحربي. هذا هو رأي جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. المؤلف أوجز، وخالفهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال لا يصح اعتاق، يعني لا يصح عتق الحربي. الحنفية يجيزون عتق الذمي الحربي، يقول قالوا لماذا؟ قالوا لأن ملكه ليس بتام، ملك الحرب ناقص. رد عليهم جمهور العلماء فقالوا أليس طلاقه يصح؟ فيقولون بلى. قالوا إذن ما الفرق بينه وبين بين العتق وبين الطلاق؟ هذا واحد. الأمر الثاني، قال جمهور العلماء أليس هو مالك عاقل أيضا بالغ؟ فيقال نعم. قالوا إذن يصح عتاقه كغيره كالذمي، قاسوه على الذمي. قالوا إذا كان يتفق مع الذمي بأنه يصح طلاقه ويصح ملكه ويصح كذا وأنه بالغ وعاقل، فلماذا تفرقون بينه وبين الذمي؟ ناتي إلى نقطة الخلاف الدقيقة، وهي قضية أن الحنفية قالوا لا يملك ملكا تاما، فاعترض عليهم جمهور العلماء بما هو موجود في مذهبهم. قالوا أنتم تقولون بأن الحربي يملك مال المسلم ملكا قهريا. قالوا فإذا قلتم بأن الحربي يملك مال المسلم ملكا قهريا عن طريق القوة، فمن باب أولى أن يصح ملكه لأمر ليس فيه قهر، لأنه إذا كان يقهر المسلم ويأخذ ماله ويقال هذا ملك صحيح عندكم، فكيف لو كان هذا الملك عن طريق غير قهري؟ وبذلك يكون مذهب جمهور العلماء هو الأرجح. قال ولا يصح العتق إلا من جائز التصرف، ولا يصح من صبي ولا مجنون ولا سفيه. ولا سفيه، المقصود بالسفيه هنا في التصرف في المال، لأن السفه أيها الإخوة ليس على كل شيء. تجدون في النكاح مثلا السفيه هل له أن يزوج أخته يزوج أمه؟ في خلاف، لكن بالنسبة للمال يحجر عليه. قال لأنه تبرع في الحياة فأشبه الهبة. قال رحمه الله ولا يصح عتق الموقوف. ولا يصح عتق الموقوف، سبق أن درسنا كتاب الوقف وقد فصل المؤلف القول فيه قبل يعني أبواب قبل فترة طويلة تكلمنا عن ذلك ومر. لأنه إذا ماذا أعتق العبد الموقوف تعطلت منافعه، سيخسر أهل الوقف، وربما يكون أهل هذا البطن الأول الذي يستفيدون استفادهم، لكن من سيأتي بعدهم؟ قد يسأل سأل فيقول طيب هو يموت، المهم أنه يظل وقفا حتى ماذا؟ حتى يموت أو حتى يباع ويشترى به غيره، لأنه قد يصل العبد كالدار وكغيره وكالمسجد أيضا إذا تهدم وغير ذلك، فإن ذلك الشيء بالنسبة للقربات تنقل، وبالنسبة للدور وغيرها أيضا يقام بإصلاحها، وقد تحتاج إلى بيع ذلك الشيء ونقله إلى غيره. قال ولا يصح عتق الموقوف لأن فيه إبطالا لحق البطن الثاني منه وليس له ذلك. لماذا لا يصح عتاق الموقوف؟ أولا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الوقف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا أيضا يعني ولا إرثه، يعني الوقف باقي مستقر لا يباع ولا يوهب ولا يورث. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما أوقف أنفس أمواله في خيبر ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير، فقال إن شئت حبست أصولها، ثم بيّن غير أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. واختلف هل هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قول عمر، وقد رجح كثير من العلماء أنه من قول الرسول، وحتى لو كان من قول عمر فعمر لا يقوله هكذا دون أن يكون عنده حجة يستند إليها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، فإن كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه وهو يعني مصنف. الآن أيها الإخوة قد يكون مالك العبد شخص واحد وهو معسر أيضا فقير، فلو قال له أنت حر عتق، يعني إذن هذا إذا كان يملك، لكن أحيانا يكون معه شريك، والشريك قد يكون واحدا أو أكثر، قد يكون له نصف العبد وربما يكون له ثلثة وربما يكون له ربعه وربما يكون سدسه، فهل إذا أعتق الشريك جزءا منه يعتق؟ قال العلماء نعم، حتى لو أعتق ظفره يعتق، لكن يسري إلى ملك الآخرين؟ نعم، إذا كان المعتق عنده مال يستطيع أن يشتري نصيب شركائه، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا كان معسرا، هل يستسعى العبد بمعنى تكون له السعاية أن يذهب ويعمل ويحرر باقي نفسه؟ هذه المسألة فيها خلاف، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قال: فإن كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر عتق كله. يعني موسر واجد والمعسر، ولذلك الله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الموسر الذي عنده ميسرة، والمعسر من العسر الذي ليس عنده شيء، ربما يكون رأس ماله هو ذلك العبد، ولكنه سمع بفضيلة العتق وما يترتب عليه من الجزاء فأراد أن يغتنم ذلك الثواب فأعتق ما عنده. قال: فأعتق. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا خارج عن درسنا سيأتي في التدبير أيضا، لم يقر ذلك الرجل الذي اعتق عبده وعليه دين، فإن الرسول صلى الله دبر عبده باعه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره أن يسدد ما عليه. وفي قصة الأعبد الستة أيضا الذين دبرهم شخص، فالرسول صلى الله عليه وسلم باع منهم وأقرع بينهم فباع ما يحتاج إليه وترك الباقي مدبرا. قال رحمه الله: فإن كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر عتق كله ووجب عليه قيمة. رأيتم هذا يسري، يعني إذا كان عبد مشترك بين اثنين فقام أحد الشريكين فأعتق نصيبه، ولكن هذا الذي يعتق عنده مال، هذا المال يغطي قيمة بقية العبد، هذا نقول خلاص أصبح العبد ماذا؟ حرا. وهو هذا الذي قلنا الخامس من ماذا؟ مما رأيتموه، مما يثبت به ماذا؟ العتق، يعني قوة ماذا؟ السراية. السراية، لأنه سيسري بالقوة، لا خيار لماذا؟ ليس هناك خيار للمعتق ولا أيضا للشريك. ما يأتي الشريك ويقول: يا أخي أنا لا أريد أن أبيع نصيبي، أنا بحاجة إليه، هذا العبد عنده من القوة، هو يعمل في مزرعتي، يعمل في مصنعي، يعمل في خدمتي، فأنا لا. يقول له: لا، الإسلام حظ ورغب في العتق فهذا هو الطريق وانتهى، فلا حجة للشريك الآخر. فيعطي وحفظ الله على محمد.